ما تفهموا إلا بأن فلذلك فدعا استقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأن أعدل بينهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا والذين يحاجون في الليل بعد ما استجيب لهم حجتهم دامت عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده وهو يرزق من يشاء وعلى جمعهم إذا